أذل النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 11 الأحد وموجزه كالآتي: تحيرا من نجاح علمائنا وتقنيين لمعهد أبحاث الأسلحة النووية في تجربة التفجير النووي لتقدير قدرة الرأس النووي، أصدر أوباما يوم 9 الجمعة بيانا يقول إنه لن يعترف ببلادنا كدولة حائزة على الأسلحة النووية على الإطلاق، وسيتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل اتخاذ الإجراءات الهامة الإضافية، متعنتا على هذه التجربة كتحديد واستفزاز على السلام والأمن وإحمال إزاء القواعد العملية الدولية. أما تجربة تفجير الرأس النووي فهي حلقة من إجراءات الرد الفعلي على حملة التهديد الحربي النووي والعقوبة من جانب القوى الأعدائية بزعامة أمريكا، وكذلك إظهار للإرادة المتشددة من الدرجة القصوى والمتمثلة في أننا في استعداد للشط الأعداء إذا تجسروا على المساس بنا. إننا نتقدم إلى الأمام رافعين عاليا بخط تطوير القطاعين بشكل متوازن في سبيل حماية سيادتنا وحقنا في الوجود والسلام من التهديدات والتحويلات النووية الأمريكية المتزايدة. إن تجربة تفجير رأس النووي الأخيرة هي ليست إلا عملية لتنفيذ خط التوازي. أمريكا هي بالذات مسبب رئيسي حثنا ودفعنا إلى استثمار رأس النووي، كما إن تهديداتها وتحويلاتها النووية هي التي تضغط بلادنا كل يوم تقريبا خلال عشرات السنين الماضية، أصبحت قوة محركة ظلت تدفعنا إلى هذا الحد. إنه لمن أمر سخيف للغاية أن يتجول أوباما هنا وهناك متشتقا بأهجوجة العقوبة الباطلة باستمرار حتى في يومنا هذا أيضا، حيث فشلت سياسة احتماله الاستراتيجي تماما ويقترب يوم استقالته. ستستمر إجراءاتنا لتعزيز القوات المسلحة النووية الوطنية كما وكيفا لحماية كرامتنا وحقنا في الوجود وصيانة السلام الحقيقي من التهديدات الحربية النووية الأمريكية المتزايدة.